فوعاء النية القلب وهو متقلب، فالنية حينئذ لابد متقلبة، فيحتاج قاصد السلامة أن يتعاهد نيته وأن يرعاها. ثم ذكر ما هو أعظم مما ذكره سفيان الثوري، وهو قول سليمان الهاشمي: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، أي نية صالحة، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، أي تحولت، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. وكلام سليمان هذا يراد منه الإنباه إلى أصل عظيم، وهو إصلاح النية، والمراد به ردها إلى المأمور به شرعا إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها، ردها إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها، فهذه الحال تسمى إصلاحا للنية. وقولنا ردها إلى المأمور به أي المحكوم به شرعا، وقولنا إذا عرض لها ما يغيرها أي ما يخرجها من قصد القربة إلى قصد الإباحة المجردة، أي إذا عرض لها ما يخرجها من قصد القربة إلى قصد الإباحة المجردة. وقولنا أو يفسدها أي إذا عرض لها ما يخرجها من صلاحها الشرعي إلى فسادها، أي إذا عرض لها ما يخرجها من صلاحها الشرعي إلى فسادها وبطلانها. فلا بد أن يكون لقلب العبد عينان باصرتان تتلمسان نيته، فإنه تارة تخرج نيته بالتغير المجرد فتنتقل من القربة إلى الإباحة، وتارة تخرج من قصد القربة إلى أن يكون ذلك وموقعا له في أمر محرم كالتماس العلم، فإن المرء ربما شرع في التماس العلم قربة إلى الله عز وجل، ثم يعرض له ما يغير نيته فيخرجها من قصد القربة إلى الإباحة المجردة، وهو أن يكون ملتمسا للعلم محبة للعلم فقط لا على إرادة كونه عبادة، فإنه يخرج من التعبد لله بطلب العلم إلى استكثاره من أمر مباح وهو محبة العلم والالتذاذ به. وربما يعرض له ما يخرج نيته في التماس العلم من صلاحها الديني إلى ما يفسدها شرعا، كأن يطلب العلم للرياء أو للجاه أو للمكاثرة أو للمنصب، فيرجع ذلك عليه بفساد نيته. وهذا أمر لا يتأتى للعبد أن يخلي منه نفسه في اليوم واليومين والليلة والليلتين، بل يحتاج إلى مدة طويلة في تقويم نفسه وإصلاحها وتهذيبها. قال بعض السلف: جاهدت نفسي 20 سنة على قيام الليل حتى استقامت لي. وقال بعض السلف: بقيت في تعليم نفسي الصمت 10 سنوات. فإقامة النفس على الأخلاق الكاملة الفاضلة ومن جملتها الإخلاص يحتاج إلى مكابدة ومشقة وطول مدة، وتتأكد العناية بالإخلاص لأنه مفتاح صلاح الأعمال، ويتأكد ذلك أعظم في العلم لأنه على قدر صلاح النية يكون العون من الله سبحانه وتعالى للعبد على إصابة العلم. وكم من امرئ تراه ليس شديد الذكاء ولا قوي الحفظ ولا جيد الفهم ولكنه يدرك في العلم سريعا، وكم من امرئ تراه فتصفه بشدة الذكاء وحدة الفهم وقوة الحفظ فيبقى مدة كمدة الآخر لكنه لا يصيب من العلم ما أصاب الآخر، لأن الأول صلحت نيته فكملت حاله، والآخر نقصت نيته فساءت حاله. قال بعض السلف: كم من عمل حقير عظمته النية، وكم من عمل عظيم حقرته النية. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في إصلاح نيته، في إصلاح نيته، لأنه يستعين بصلاحها على إصابة العلم. روى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وجماع القول أن المرأة إنما يدرك من العلم على قدر نيته، وليس المراد بالإدراك العلم الظاهر، ولكن المراد هو حقيقة العلم من الفهم والعمل والقرب من الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.